الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 32 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر لكم مطالب المغاربة من الاحتلال الإسباني، طلب مطالب مشروعة جدا، وكيف قابلها المحتلون الإسبانيون بالاستخفاف وحينا وبالقمع حينا آخر. وهذا كله بسبب ترك الجهاد. لما ترك السكان الجهاد ذلوا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم قط الجهاد إلا ذلوا، نسأل الله العافية. وفد ذهب ليهنئ الجمهورية الإسبانية، وفد من المغاربة ذهبوا يهنئون بقيام الجمهورية في إسبانيا. كان منهم رجل مشهور اسمه عبد السلام بنونة، وبعض الإخوة المغاربة ذهبوا وهنأوا الرئيس وقالوا نحن فرحون بقيام الجمهورية وعهد جديد، ونتشرف في نفس الوقت تسليمكم هذه الوثيقة الموقعة من لدن أبرز المسلمين بالمنطقة، وتشكل دليلا على صدق ودهم وإخلاصهم وتأييدهم المطلق للحكومة، يعني خضوع لإسبانيا، كما أن تتضمن في نفس الوقت بعض المطالب التي تمثل إصلاحات عادلة ومنصفة، ومن الأكيد أنها ستلقى الترحيب من طرفكم. يعني وقال أبلغكم تحية من كان في المغرب من الشخصيات إلى آخره إلى آخره. طيب، وإننا لنعدكم، اسمعوا، الوفد المغربي يقول للإسبان: نعدكم بالتعاون معكم من أجل إنجاز كل إعادة تنظيم تكون ضرورية. طيب، إلى أن قالوا: نطلب من العلي القدير أن يقود خطانا تحت رعاية سمو الأمير الخليفة، يعني الخليفة عن السلطان المغربي في منطقة الريف يدعى الخليفة، وقيادة الحكومة الحامية لجمهورية الإسبانية. ما هي المطالب؟ أولا، الحريات العامة، الصحافة، الاجتماع، التجميع، التعليم، التنقل، حرية التنقل عبر أرجاء البلاد، تكوين نقابات، حريات. ثانيا، التعليم، توحيد الخطط في جميع مناطق المغرب، الرفع من عدد مدارس التعليم الابتدائي، إنشاء التعليم الثانوي ومدارس المعلمين. العدل، ثالثا العدل، اختيار القضاء عن طريق المباراة، يعني التنافس، وتقديم راتب كاف للقضاء من الميزانية العامة وليس من حقوق المتقاضين. يعني كان جرت العادة أن المتقاضي يدفع للقاضي أجرا، لا، نريد القاضي راتبا. يعني فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ويعني بعض المطالب في الفلاحة، اسمعوا، والقهر، والمساواة بين الفلاح والمعمر الأوروبي، يعني المعمر الأوروبي الذي استولى على أخصب الأراضي وأحسنها، ليس هنالك مساواة بينه وبين المغرب في الضرائب، المغربي يدفع أضعاف الأوروبي، وحماية المغاربة من انتهاكات الإداريين الاستعماريين والمراقبين الإسبان. خامسا، تطبيق قانون الشغل الإسباني على العمال المغاربة، إعطاء نفس الأجر مقابل نفس العمل، يعني يأتي عامل أوروبي يأخذ أجرا أعلى نفس العمل، قالوا يعني نوحد الأجر. ويعني حماية الصناعة المغربية من التنافس غير المشروع إلى آخره. المالية، نقطة سادسة، حذف بعض الضرائب، المساواة بين المغاربة والإسبان فيما يخص الضرائب الأخرى. سابعا، الصحة، توزيع الأدوية على المحتاجين، رفع عدد وصفات ومستشفيات، مكافحة الدعارة السرية والعلنية، سيأتي إن شاء الله، إنشاء عدد كاف من ملاجئ للعجزة والمعوزين إلى آخره. لكن مطالب هذه كلها تم رفضها من قبل الجمهورية. والعجيب أن اللجنة عادت إلى تطوان، هي طبعا تطوان عاصمة الوجود الإسباني المقيت في الريف المغربي، عادت اللجنة إلى تطوان ولم يعلم بها أحد على الإطلاق في المغرب، ورفضت الحكومة الإسبانية الإعلان عن مطالب المغاربة السبعة هذه، مما جعل مجهولة تقريبا من طرف رأي العام الإسباني ولم يدروا بها. واسمعوا، وإحدى الجرائد قالت إن قادة الحركة الوطنية الذين ذهبوا ليقابلوا الحكومة الإسبانية يريدون الذهاب إلى أبعد مما يلائم مصالح البلد المحمي، فإذا سمح بحرية الصحافة مثلا لتنشر المذاهب الهدامة، قصدها لتنشر الوعي يعني بين المواطنين، فإننا سنتعرض لخطر جسيم نظرا للجهل العام السائد في البلد. انظروا كيف يحتقرون المغاربة. وبعد ذلك بقليل صادق مجلس الوزراء على الإسباني يعني على مرسوم تعطى بموجبه تسهيلات كبرى لليهود الإسبان وللسكان اليهود الموجودين في المغرب من أجل الاستقرار فيما يسمى بالمغرب الإسباني. أيوة. وفي الوقت الذي كانت تفرض 10 سنوات من الإقامة في إسبانيا من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية كانت 2 سنوات فقط تكفي في المغرب، يعني من أقام 2 سنوات في المغرب بالنسبة للأوروبيين يحصل على جنسية المغربية، لكن من اليهود، لأن اسمعوا لماذا، لأن العنصر العبري هام يعني مهم ومهم جدا بالنسبة لإسبانيا في المغرب من أجل توطيد العمل التهديئي. طيب يعني إيش؟ يعني أن اليهود كانوا بمثابة رسل بين الإسبان والمغاربة، ولكون المغاربة الوطنيين كما يسمون اليهود الوطنيين في المغرب من أهل البلد يعرفون البلد فينقلون أسرار البلد إلى الإسبان، فوجودهم مهم جدا طبعا. وهناك سبب آخر سيأتي. وأيضا هنا عين رجل اسمه بن عبود، ابن عبود هذا رجل مؤسبن يعني الجنسية الإسبانية، عين وزيرا أعظم في المنطقة منطقة الريف، وهذه ضرب صفعة على الوجه للمغاربة أن يعين رجل معه الجواز الإسباني حاكما عليهم، وقد اشترطوا في الحماية أن لا يحكمهم إلا عربي مسلم مغربي. طيب يقول هناك جريدة اسمها تليجراما الريف، يعني إسبانية تصدر في الريف المغربي، تصف الأحزاب الاشتراكية أنها قبل الحكم تريد تطمع في شيء وتثير ضجيجا كبيرا جدا من أجل استقلال المغرب وحماية حقوق المغاربة، لكن لما حكمت ما فعلت شيئا. طيب هذا يقول وقع في المغرب ووقع في بلجيكا، وعندما أراد اشتراكيون من بلجيكا أن يتنازلوا عن كونغو، أيضا في نفس الشيء حدث في الدنمارك، وأيضا في بريطانيا حزب العمال البريطاني الذي يتبنى أفكارا اشتراكية، في مصر أيضا وفي كل مكان يقول اشتراكيون يثيرون ضجيجا عظيما، ثم إنهم إذا وصلوا إلى الحكم لا يفعلون شيئا. وهنا ضرب مثلا بما اشتراكيين في إسبانيا الذين كانوا يثيرون ضجة كبرى حول المغرب وأنه لا داعي لأموال تنفق في المغرب ودعونا ننسحب من المغرب وما نريد أن نبقى في ذلك البلد، فلما حكموا قلبوا ظهر المجن لكل ذلك. اسمعوا صحيفة في باريس تقول إن 50,000 جندي إسباني 10,000 شرطي يقومون بحراسة صارمة، وليس هنالك سبب يدعو القلق لأن القبائل مجردة من السلاح. هل علمتم إذن ماذا يعني السلاح بالنسبة للمغاربة؟ إنه شرفهم وكرامتهم، سحب منهم وبالقوة. طيب وفد من المغاربة زاروا الأسقف كليبوليس النائب الرسولي في طنجة، نائب البابا في طنجة يعني، ليعرضوا عليه وضع القمع الذي تمارسه إسبانيا في المغرب. أين لمن يشتكون؟ للرسول البابوي في المغرب، والكفر كله ملة واحدة. طيب وسلموا له مذكرة توضح بشكل مفصل أبرز الأحداث. سافر أسقف إلى تطوان العاصمة يعني عاصمة الريف، حيث بلغ المندوب السامي الإسباني بالمغاربة الذين قاموا بزيارته. ماذا حدث؟ وهذا كان يوم عيد ميلاد، يقولون عيد ميلاد المسيح يعني، أدى إلى اعتقال أكثر من 500 مغربي. يعني عوض أن ينصفهم الرسول البابوي هذا ويتعاون مع الحكومة الإسبانية، اعتقلوا أكثر من 500 مغربي ورموهم في السجون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل يشتكي الإنسان إلى عدوه؟ هل يشتكي إلى البابا الذي يحرض العالم كله على المسلمين؟ ما يمكن طبعا، هذا يعني أمر معلوم. لكن ماذا يفعل المغاربة؟ مساكين مقهورون، ماذا يفعلون؟ ما بيدهم شيء. يعني اسمعوا، شوف انظروا، يريدون من كأحد المطالب من البابوية، قال هؤلاء بيدهم الأسبان السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، يتدخلون في قرارات القواد المحليين يعني، وينفذون إلى الأجهزة التقليدية، ينظمون المعاملات العقارية دون أن تكون لهم أدنى معرفة بالتشريع الإسلامي للملكية، كما كانوا يسهرون على القضاء دون أن يعلموا هل تتبع القبائل تعليم القرآن أو الأعراف والتقاليد، ويقررون في الشؤون المالية مع جهل بضرائب القبائل، ويديرون الجماعات قافزين قفزة مصارع ثيران. طيب، وعندهم ثقافة رديئة وجهل باللغة، ويعني كيف يفعلون هكذا؟ مطالب مساكين يقدموا مطالب، لكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. لابد نفهم هذا أيها الإخوة، للأسف الشديد يعني. وأيضا يعني كان هناك استفزاز من قبل اليهود في المدرسة الإسبانية العبرية، عملوا عملا فنيا كعرض مسرحي يعني يذكر كيف المسلمون غزوا المغرب، غزوا الأندلس، وكان الممثلون اليهود يرتدون ملابس عربية. اعتبر المغارب ذلك استفزازا، وصارت مشكلة كبرى، وكأن المغاربة سيطروا على العرائش، هذا جرى في العرائش، ثم جاء الجيش الإسباني وحرر العرائش من جديد. المهم يعني استفزاز يهودي إسباني مشترك. اسمعوا ليش السياسة الموالية لليهود هذه، اسمعوا. قال السياسة الموالية لليهود كانت تنتهجها الجمهورية في إسبانيا. ليش؟ كانت تستعملهم كمانعة صواعق ضد الغضب الشعبي المغربي. إن الإسرائيليين يعني اليهود كانوا الخرقة الحمراء التي كانت الحكومة تلوح بها لكي لا يهاجم الاستخراب الاستعمار، يقول الإسباني مباشرة. ومن اللازم الإقرار بأن اليهود شكلوا عامل كبح، اسمعوا الكلام مهم، اليهود شكلوا عامل كبح للانعتاق المغربي للاستقلال المغربي، ويتحمل مسؤولية ذلك بالتساوي الاستعمار الإسباني والاستعمار الفرنسي الذي كان يستعملهم آلة حربية ضد الحركة الوطنية. وطبعا اليهود هم اليهود في كل زمان ومكان. أيضا بعد أسبوع القادة الوطنيون قدموا وثيقة للمندوب السامي الإسباني في تطوان، طالبوا فيها عدة مطالب مشابهة لما ذكرته من قبل، وزادوا فيها ضرورة مراقبة السكان اليهود وما يصنعون للرد على تصاعد الحركة الوطنية وبدايات الوعي الأولى في ذهن المغاربة للاستقلال. عملوا عدة مناورات مرتين في السنة ابتداء من سنة 1352 للهجرة، 52 هجرة 1933 للميلاد، 25,000 رجل مدجج بالأسلحة. يعني طبعا هذا استعراض كبير. لذلك يقول أحد الضباط إن الاضطرابات بينت لنا أنه لا يمكن ترك الحبل على الغارب بالنسبة للمغاربة لمدة طويلة، بل من الضروري جعلهم يحسون دون انقطاع بثقل سلطة صارمة صارمة. انتبهوا، تلك السلطة مصرة على الحفاظ على النظام والانضباط الضروري بالنسبة إلى شعب يجب حراسته وما زال بعيدا عن استكمال تطوره. من الذي جعل المغاربة بعيدين عن استكمال تطورهم؟ هم المغاربة أنفسهم طبعا لا شك. ثم المؤامرات الاستخرابية الإسبانية الفرنسية لمدة قريب من أكثر من 100 عام قبل الاحتلال، وما جرى في الاحتلال طبعا بشكل واضح. وهنا يذكر طبعا أن أيضا في أيام المولد النبوي دار المغاربة في شوارع تطوان وعملوا استعراضات وأنشدوا أناشيد، طبعا أناشيد مترجمة من الإسباني لذلك يعني إلى العربي، فلا يمكن أن تكون أناشيد يعني العربية هكذا، لكن يقول يا مغرب أبناؤك يبكون على الحرية المفقودة، يا حرية أجدادنا عودي إلينا، عودي إلينا ليختفي نير الحماة. النير هو الخشبة التي توضع على عنق الثورين لكي تجعلهما يحرثان معا، خشبة فيها هكذا توضع على عنق الثورين، فإذا ركبت على عنق الثورين يحرثان معا فيكون أسرع في الحراثة وأقوى. فالنير مستعمل كأن الإسبان يضعون الخشبة في عنق المغاربة، يعني هذا معنى النير. نير الأمة الاستعمارية، نريد الحرية والمساواة تحت راية الإسلام، ضيعنا كل حقوقنا ويبكي كبارنا الحرية، الحرية فقدوها يوما، فقدوها بتعاملهم مع الدول الحامية يعني إسبانيا وفرنسا. وانتهت احتفالات المولد النبوي بألف اعتقال، ألف اعتقال، مع أن كلام يعني مجرد كلام ونشيد في الشوارع، لكن ما يتحملون أي بادرة، ما يتحملونها هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بالحرية والعدل والمساواة وإعطاء الحقوق للشعوب والديمقراطية. انظر ماذا يفعلون بالشعب المغربي، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا أي كتب مانويل بن فيدس في كتابه زمرة يقودها العرفاء، لم تكن للمغربي، هنا كلام في غاية الأهمية لابد أن نفهمه، إذا كان الاشتراكيون الإسبان يقولون المغرب لابد أن نسحب منه والمغرب يرهق الميزانية والمغرب يستولي على الأموال الإسبانية بدون مردود جيد، طيب لماذا بقوا في المغرب؟ سؤال مهم جدا، اسمعوا جواب، جواب عجيب. قال: لم تكن للمغربي أي قيمة اقتصادية، والقيمة المحدودة التي يملكها وهي الحديد كان يمكن استغلالها من طرف الرأسمالية الإسبانية دون السيطرة السياسية، يعني كان ممكن اتفاق مع المغاربة وانتهى الأمر، خاصة أن الآلات أوروبية والأمر سيكون أوروبيا يعني. طيب اسمعوا، دون أن تكون السيطرة السياسية على البلاد ضرورية، إذا لماذا حافظت الجمهورية الإسبانية على المغرب؟ الجواب الوحيد الممكن، اسمعوا، هو تبعية السياسة الخارجية الإسبانية للإنجليز والفرنسيين، لأنهم أي الإسبان عقدوا معاهدات، وذكرت ذلك في حلقات سابقات، مع إنجلترا ومع إسبانيا، مع إنجلترا عام 1912، مع إنجلترا ومع فرنسا، مع إنجلترا عام 1912 يعني 1331، ومع فرنسا 1323 و 1326، يعني تاريخ النصارى 1904 1906. طيب فتبعية هذه السياسة للإنجليز والفرنسيين كان يعني مواجهة المصالح البريطانية والفرنسية، فالمصالح البريطانية والفرنسية في أن تستمر جمهورية وفية للمعاهدات الدولية التي عهدت إلينا بمهمة تمدين المغرب، تمدين يعني تحضير المغرب، جعله بلدا حضاريا يعني، وهي معاهدات لا تفيد بلدنا في شيء، لا تفيد بلدنا، وفضح هذه المعاهدات كان سيقابل بتعاطف الجزء الأكبر من الأمة الإسبانية. واسمعوا، إن إعادة السيادة للمغاربة وهو ما كان يجب أن يتم كان سيؤدي إلى تغيير خطير في الوضع الاستعماري القائم. أيوة، لكن إيداع الانتداب الاستعماري الذي سلمته لها دول أخرى لدى جمعية الأمم، عصبة الأمم، كان ممكنا لا سيما بعد أن خصص لإسبانيا فتات الوليمة الاستعمارية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هيئة الأمم اتفقت، يعني إنجلترا وفرنسا التي كانت آنذاك أقوى الدول في الغرب، اتفقا على أن لإسبانيا حصة فتات وهو الريف المغربي، وهذه مهمة لابد أن تحافظ إسبانيا عليها ولا يجوز لها أن تتخلى عنها. طيب اسمعوا، ويتحدث فيقول، اسمعوا هذا مهم جدا، يقول إن يعني إنجلترا تتخوف وفرنسا من أن لو انسحبت إسبانيا ستنتقل العدوى من الريف المغربي إلى المناطق الاستخرابية أو الاستعمارية الفرنسية في المغرب، فيثور الشعب المغربي الموجود في المناطق التي تحتله فرنسا. هذه نقطة. وكانت بريطانيا تريد الحفاظ على موقعها في جبل طارق، فتخشى من أي قلاقل، فتريد لإسبانيا أن تضبط الريف المغربي لأنه صمام أمان بالنسبة لإنجلترا وفرنسا. هذا هو السبب الوحيد والممكن كما يقول هذا الإسباني في كتابه، الذي دعا إسبانيا للاحتفاظ بالمغرب على أنه ليس ذا قيمة اقتصادية بالنسبة لهم كبيرة. طيب وقال لما جاء الوفد المغربي يطلب معه مطالب ذكرتها لكم بداية الحلقة، يعني يهنئ الجمهورية وعنده مطالب، جاء الوفد المغربي كان يمكن استجابة لهم على الأقل، يعني التفاهم معهم بطريقة حضارية. طيب يقول لقد تقرب المغرب من الجمهورية أي الإسبانية ولم يجني، اسمعوا هذا الكلام والله مؤثر جدا، لكن ماذا نصنع، ولم يجني إلا الرفض، ولم يجني إلا الرفض إن لم يكن الاحتقار المطلق. الله أكبر، الاحتقار المطلق. يا أيها الإخوة والأخوات، عدونا لا يحترم إلا القوة، إلا القوة. انظروا غزة اليوم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العدو اليهودي يعلم تمام العلم مدى قوة الفلسطينيين في غزة، وأنهم يتطورون يوميا ويطورون صواريخهم يوميا، وأن صواريخهم اليوم صواريخ الفلسطينيين المجاهدين تصل إلى حيفا ويافا، يعني تصل إلى العمق اليهودي، ويرون بأم أعينهم تجارب القسام في البحر الأبيض المتوسط وإلينا تصل الصواريخ، ويرون التقدم البحرية القسامية، ويرون تقدم الصواريخ القسامية، ويرون تطور الجيش القسامي، أصبح جيشا مثل باقي الجيوش في المنطقة، وأصبح عنده سلاح متطور جدا، واليهود يرون ذلك بأم عيونهم ولا يستطيعون تقدم شبرا واحدا في غزة. لماذا؟ حاولوا 3 مرات ما استطاعوا، وقفوا. منطق القوة أيها الإخوة والأخوات، تنتزع الحقوق، حقوق لا توهب، إنما تنتزع انتزاعا من أعدائنا. فإذا رأنا عدونا ضعافا نتقدم إليه بمطالب في أوراق، ونرجوكم يا أصحاب المعالي ويا أصحاب السيادة أن تعطونا بعض حقوقنا، نرجوكم أن تتكرموا علينا. فما هو الجواب؟ الاحتقار والنظر بدونية وعدم الإجابة أي مطلب من المطالب. ما عندهم قوة مساكين، فلماذا يجيبونهم؟ وهذا عينه الذي جرى على هذا الوفد المغربي الذي ذهب، ثم الوفد الذي ذهب للحكومة الإسبانية، ثم الوفد الذي ذهب إلى البابا الرسول البابوي يعني في المغرب، ثم الوفد الذي تقدم بمطالب أيضا مرة ثالثة ورابعة وخامسة، ما قابلوا إلا الاحتقار والازدراء وعدم الرغبة في تنفيذ أي مطلب من المطالب، لأنهم ضعاف، والضعيف لا يملك ورقة قوة يساوم بها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورأى الوطنيون المغاربة أن مطالبهم لا تجد آذانا صاغية عند الأحزاب العمالية. أين أحزاب العمالية؟ يعني في إسبانيا، وحكم الاشتراكيون الجمهوريون هنالك. ثم يقول إن الطلاق المشؤوم بالنسبة إلى الشعب الإسباني بين الديمقراطيين الإسبان وبين المغاربة يتحمل مسؤوليته الديمقراطيون الإسبانيون، لأنهم ما استقبلوا مطالب المغاربة بهدوء وتعقل وحكمة، وما كانوا عادلين مع المغاربة، وما وفوا بالنصوص، نصوص الحماية التي وقعوها مع المغاربة. هذا أحد الأسبان الشرفاء مانويل بن فيدس في كتاب زمرة، في كتابه الذي يسمى زمرة يقودها العرفاء. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن منطق الذل والهوان لا يجدي شيئا، وأن منطق القوة والمنطق الوحيد الذي يفهمه أعداؤنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.